في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره، ذكرتم النهي عن المثلة، ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟ الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو. حياته زائلة. لا، مش محكوم زائل، هذا انتهى الجواب عنه. هو المثال اللي حكوه التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات، ولكن يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يعطى قلبه. يعني مات انتهى. أي طبعا. أي نعم. طيب. إذا انتهى وموافق على أن يعطى قلبه لآخر سيموت إذا لم يعطى قلبه. نعم. السؤال هو مقارنة الآن بين النهي عن المدة وإمكانية استفادة هذا الإنسان الذي اقترب من الموت خراب قلبه، بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه إلى تصحيح حول هذا السؤال. تفضل. يا سيدي، ما بصير يتوقف القلب؟ ما بصير لا يوقف القلب الا هو يبلغ. نعم هذا يا اخي، لكن يمكن ان يكون الشخص ميت والقلب لا يزال ينبض. ما بصير هذا الشيء. الدماغ يموت والحياة تنتهي والقلب هذا. انتبهوا يا اخواننا لتمام الحديث السابق الذي كان أثير حول موضوع الاستفادة من قلب الرجل الذي نستطيع أن نقول عنه إنه مات طبيا. وجرى حديث ابتدأت بقوله